أنا جاي أخدكم في جولة قانونية نعرف فيها أحكام الشيك اللي موجودة في قانون التجارة رقمه 17 لسنة 99. ركز معايا شوية. قانون التجارة 17 لسنة 1999 مكون من 5 أبواب. الباب الأولاني بيتكلم عن الحياة التجارية بصفة عامة. الباب الثاني بيتكلم عن الالتزامات والعقود التجارية. الباب الثالث بيتكلم عن عمليات البنوك العشرة. إيه هم عمليات البنوك العشرة؟ 1. وديعة النقود، وديعة السكوك، أمر النقل المصرفي، تأجير الخزن، الحساب الجاري، الاعتماد العادي، الاعتماد المستندي، خطابات الضمان، رهن الأوراق المالية. ومحدش يخلط ما بين الأوراق المالية والأوراق التجارية اللي هنشرح من خلالها دلوقتي الشيك. وانتهاء بحاجة اسمها الخصم. دول 10 عمليات بنكية. طيب الباب الرابع بيتكلم عن الأوراق التجارية. الفصل الأولاني من الباب الرابع بيتكلم عن الكمبيالة. الفصل الثاني من الباب الرابع بيتكلم عن السند لأمر أو ما يطلق عليه السند الإذني. الفصل الثالث اللي حنتناوله النهاردة إن شاء الله الشيك. الفصل الرابع بيتكلم عن أحكام عامة لكل الأوراق التجارية. أما الباب الخامس من قانون التجارة فبيتناول الإفلاس. وعلى فكرة الباب الخامس ألغي بالقانون 11 لسنة 2018، وحصل تعديل تشريعي لهذا القانون بموجب القانون 11 لسنة 2021. طيب مواد إصدار هذا القانون سببت مجموعة من الإشكاليات هنبسطها على حضراتكم. قانون التجارة لما جه مش احنا عارفين حاجة اسمها مبدأ الأثر الفوري المباشر للقوانين، بمجرد ما يجي القانون هينطبق من التاريخ اللي حدده للنفاذ أو السريان التاريخي لهذا القانون. فالقانون تفطن. كانت الناس قبل قانون التجارة كانت بتتعامل بالشيكات الخطية. اشتريت من معليك العربية فبدفع لك التمن بشيك خطي. ايه هو الشيك الخطي؟ كنت بروح مكتبة اقول له من فضلك عايز دفتر شيكات، وكنت بسحب منه، ولذلك اللفظ ده اسمه الساحب. فبسحب منه ورقة استوفي بياناتها، اكتب عليها كلمة شيك، احط المبلغ، احط التاريخ، ووقع عليه. فالقانون كان واعي لهذه المسألة. لو انا هطبق احكام الشيك اللي موجودة في قانون التجارة بأثر فوري مباشر، انا هعمل ارتباك في المجتمع، هضيع مصالح الناس. فالقانون قال لك لا، انا هحط فترة انتقالية. ركز بقى معايا في اللي هقوله. قانون التجارة لما جه حط 3 تواريخ في غاية الأهمية. 1/10/1999، 1/10/2005، 1/10/2006. 1/10/1999 ده بدء سريان أحكام قانون التجارة كلها. وأول حاجة عملها القانون لغى التقنين التجاري القديم اللي كان بينظم الحياة التجارية في مصر، بس خلى منه الفصل الخاص بشركات الأشخاص. تاني، قانون التجارة لما جه أول حاجة عملها لغى التقنين التجاري القديم وخلى منه الفصل الخاص بشركات الأشخاص. ما هي شركات الأشخاص في عجالة؟ شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحصة. طب أنا محتاج النهاردة إجابة على تساؤل بالنسبة لشركات الأشخاص. هجيب الفصل الخاص من التقنين التجاري القديم وحبتدي النهاردة أفعله. طيب عمل إيه كمان قانون التجارة؟ أملاغي نص المادة 337 من قانون العقوبات اللي كانت بتجرم مجموعة من الأفعال المتعلقة بالشيكات، وكانت عقوبة هذه الأفعال عقوبة الحبس عقوبة وجوبية، يعني ما فيهاش تصالح. فالقانون قال لك لا، انا هلغي قانون التجارة، هلغي التقنين التجاري القديم، وهلغي نص المادة 337 من قانون العقوبات، وبالنسبة لأحكام الشيك اللي هنشوفها دلوقتي هنبتدي نطبقها من 1/10/2005. طب ليه بعد 6 سنوات؟ عشان القانون يدي مساحة زمنية للمتعاملين انه خدوا بالكم بقى في أحكام جديدة للشيك مش متوفرة في الشيك المكتبي أو الشيك الخطي. طيب وليكن أنا كنت اشتريت من معليك العربية وحطيت تاريخ لما بعد 2006، القانون كان واعي لهذه المسألة، قال لك أنا هعتد بالشيك الخطي إذا كان ثابت التاريخ قبل 1/10/2006. طب ثبوت التاريخ بيتم إزاي؟ على 3 فروض. الفرض الأولاني، البنوك آنذاك عملت سجلات بتثبت فيها تاريخ الشيكات الخطية، فلو كان ثبوت هذا التاريخ قبل 1/10/2006 يبقى هنعتد بالشيك الخطي. ده الفرض الأولاني. الفرض الثاني، كنت بروح لمكتب التوثيق التابع للشهر العقاري وأقول له من فضلك أنا معايا شيك خطي عايز أثبته. إيه معنى كلمة ثبوت التاريخ؟ إن أنا بحول المستند العرفي إلى مستند رسمي، بأصبغ عليه الرسمية. طيب فبروح لمكتب التوثيق التابع للشهر العقاري بقول له اثبت لي تاريخ الشيك الخطي. الموظف بياخد مني أصل الشيك، بينزل بيانات هذا الشيك في السجل، وبعد كده بيجي على الظهر بيختمه لي بختمين، ختم مثلث وختم النسب. داخل الختم المثلث كان بيحط رقم اللي أثبت بيه تاريخ هذا الشيك، وبيحط تاريخ، فلو كان هذا التاريخ قبل 1/10/2006 يبقى هنعتد بيه.